إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الأحبة، وقفت معكم عند صفات أهل المدينة من الصحابة الكرام حداة قافلة النبوة الذين رضيهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ومصطفاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه. وما كان الله تبارك وتعالى ليرضى لنبيه أصحابا إلا الأخيار والأبرار والأطهار رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونسأله أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يهدينا كما هداهم، وأن يوفقنا كما وفقهم، وأن ينصرنا كما نصرهم، وأن يعيننا على أنفسنا وعلى عدوه وعدونا كما أعانهم، وأن لا يفتننا بعدهم، وأن لا يحرمنا أجرهم، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن صفات أولئك الأخيار الذين عاش رسول الله بين ظهرانيهم أنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. والنفاق منه ما هو اعتقادي، وهو أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. النفاق أن يبطن الإنسان الكفر والإلحاد والزندقة، وأن يظهر الإيمان والصلاح. وهؤلاء الذين ينافقون هذا النوع من النفاق توعدهم الله تبارك وتعالى بالخلود في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما القسم الثاني من أقسام النفاق فهو النفاق العملي، وله أمارات وعلامات وصفات أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذه الصفات إذا ظهرت في إنسان وإن كان صائما مصليا فيجب أن يحذر على نفسه، لأنها من صفات المنافقين، فإذا اجتمعنا فيه لربما تمحض النفاق فيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، لأن النفاق ما ظهر بمكة وإنما ظهر بالمدينة لما قويت شوكة الإسلام وقوي المسلمون، تظاهر بعض الناس بالانقياد والإذعان في الظاهر، والله يعلم إنهم منافقون. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان كل جمعة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ووطئت قدماه الشريفتان أرض طيبة الطيبة، كان يقوم عقب خطبة النبي فيقول: هذا محمد، هذا النبي، بايعوه. لكنه كان يبطن ما لا يظهر، كان يبطن ما لا يظهر، وظهر ذلكم النفاق على فلتات لسانه، فتارة يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا النفاق أمر خفي وشيء مستتر، يجب على المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق. وإذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه كان يخاف على نفسه النفاق، وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأتي لحذيفة بن اليمان كما صح ذلك عنه فيقول: يا حذيفة، أناشدك الله، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ يا حذيفة، أناشدك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المنافقين؟ لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد أودع النبي لديه وفي ذاكرته وحافظته ومسموعاته من أحاديث الفتن ما لم يودعه عند غيره، ولذلك كان عمر يعده مرجعية إن صح التعبير في معرفة النفاق والمنافقين. هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن المنافقين؟ فقال: لا، ولا أخبر عن ذلك أحدا بعدك، ولا أخبر عن ذلك أحدا بعدك. ومن صفاتهم أنهم ترجموا ما تربوا، ما تعلموه وتربوا عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا رقم واحد. ثانيا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندما نخرج من هذا الباب، أتحب أن يطأ أحد على قدميك؟ أتحب أحدا أن يدفعك ويسقطك؟ أتحب لأحد أن يؤذيك؟ أتحب لأحد أن يضر بك؟ هذا الإضرار حرام حرام حرام، لا سيما إذا أوصل إلى الإهلاك وإلى إراقة الدم. هذا الإضرار يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم محرما له: لا ضرر ولا ضرار، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فالشرك بالله لا يغفره الله أبدا، كبيره وصغيره. الشرك بالله لا يغفره الله أبدا، كبيره وصغيره. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، يعني وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين. لا يقبل 100 حج لمن حج إذا كان يدعو الله ثم يدعو غير الله. لا يقبل 100 حج للعبد لو كان يذبح لله ويذبح لغير الله، كأن يذبح للجن ويذبح للشياطين والعفاريت. وهذا مما ابتلي به أقوام من المسلمين، يقولون لبيك اللهم لبيك، ويقولون اللهم إن هذا منك ولك، ثم بعد ذلك يذبحون باسم الولي وباسم النبي وباسم المقبور، ويقدمون للمقبور ما لا يحل تقديمه إلا لله، كالاستغاثة به وتقديم الهدايا والضحايا والنذور. وهؤلاء القوم ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يدع الإنسان الحي القيوم؟ كيف يدع السميع البصير الذي أمره بين الكاف والنون، ثم يأتي للمقبور يقول: يا سيدي أغثني؟ أنا ما أتصور هذا من رجل صاحب عقل سليم واعتقاد مستقيم. كيف يدعو غير الله؟ كيف يستغيث بغير الله؟ كيف يذبح لغير الله؟ هذا موجود بكثرة، وقد مثلت لبعض الإخوة من غير تحديد ولا تعيين، إحدى البلاد العربية القريبة بها 6,000 ضريح، إحدى البلاد العربية القريبة بها 6,000 ضريح يذبح عندها بأسماء المقبورين بها، تدعى من غير الله، يستغاث بأصحابها من دون الله، في العاصمة فقط، في عاصمة تلك الدولة العربية من غير تحديد لها ولا لموقعها، في العاصمة 294 ضريحا. يا عباد الله، يا أمة التوحيد، يا أمة الإيمان، وماذا يفعل؟ جواميس تذبح عند القبر باسم الولي، تراق الجواميس، يستغاث بها من غير الله، يؤتى بالرجل المجرم فيقال: أحلف بالله كاذبا يحلف، أحلف بالله كاذبا يحلف، أحلف بهذا المقبور كاذبا، ما يتجرأ، ترتعد فرائصه وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه. ما هذا يا عباد الله؟ وفي إحدى البلاد الآسيوية بها 150 ضريحا ومشهدا، 150 ضريحا ومشهدا، لقد رأيت بعضها بأم عيني ورب الكعبة، مشهد يزعم أو يزعمون أنه أقيم على قبر صحابي من الصحابة. أنا تعجبت، سألت المرافقين، قلت لهم: إيش هذا؟ إيش يفعلون هذا؟ مثل الحج، مثل الحج، قبر بني عليه قصر وبنيت عليه قبة، الناس مثل الحج، النائم والباكي والمضطجع والراكع والساجد والذابح والمكبر باسم الولي. إيش هذا يا أمة محمد؟ هذه وثنية، هذه جاهلية، هذا هو سبب تسلط عدونا علينا كاليهود. إي ورب الكعبة، سبب تسلط عدونا وسبب تسلط الشيوعيين والهندوس علينا هو لأن طوائف كبيرة وكثيرة من المسلمين في عقائدهم جروح إلا من رحم ربي، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم وكافة المسلمين من المرحومين، وأن يهدي أولئك القابعين عند المشاهد، وأن يهدي أولئك الذين يذبحون لتلك المشاهد، وأن يهدي أولئك الذين يبنون المساجد على تلك الأضرحة وعلى تلك القبور، فإن ذلك ضرب من ضروب الجاهلية. لا ورب الكعبة، ما يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بناء، وما انتشر من صور من أن قبر النبي قد أقيم عليه مشهد وعليه تجصيص وزخرفة وألوان وأقمشة وستور، والله كذب وافتراء، كذب واختلاق وافتراء، وإنما ألحد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحد وأهيل عليه التراب إهالة، وليس قبره مرفوعا إلا بقدر شبر أو قريب من ذلك. وأما البناء فهو الذي شرع صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه حين قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا، مشرفا يعني مرتفعا، إلا سويته. فما بال المسلمين اليوم يبنون ويحفرون أسماءهم ويضعون أكاليل الزهور والورود ويتقصدون زيارة المشاهد وزيارة هذه القبور في الأعياد زرافات ووحدانا، مصحوبين بالدعاء ومصحوبين بالأهازيج ومصحوبين بالأناشيد، كل تلكم الفعال محدثات، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. صحابة رسول الله كانوا على إيمان، صحابة رسول الله كانوا على توحيد، صحابة رسول الله كانوا على اتباع، صحابة رسول الله مع إيمانهم كانوا يحب بعضهم لبعض ما يحب لنفسه، ولذلك كانوا يؤثرون إخوانهم. مو كل واحد يبغى يخرج بالقوة، بينكم الضعفاء، بينكم الشيوخ، بينكم المرضى، بينكم البرصان والعرجان والعميان، كل واحد يريد أن يخرج قبل الآخر. ألا تخشى أن تتسبب في إهلاك المسلمين؟ مرة من المرات صاحت امرأة من قسم النساء فهرب الرجال فروا هاربين حتى كاد بعضهم يطع على بعض. سبحان الله، إيش هذا؟ يعني ما هو صاح رجل ففرت النساء، صاحت النساء ففر الرجال وكاد بعضهم أن يطع على بعض. ولذلك لا تتعجب عندما يطأ الناس عند الجمار وفي الطواف، يطؤون على بعضهم ليدرك كل واحد جماعته ومجموعته، ما يعبؤون لا بدماء ولا بأجساد ولا بمن يقول لا إله إلا الله. وهذا خطأ كبير، وأنا ذكرت لكم من قبل أن عبد الله بن المبارك خرج مع أصحابه حاجا فمروا على امرأة أشرفت على الهلاك جوعا وعطشا ومرضا، فقال لأصحابه: ادفعوا لها نفقة الحج وهلموا نرجع فقد حججنا. إيش حججنا؟ ما حجوا ولا وصلوا مكة ولا طافوا بالبيت العتيق، لكن إغاثة المسلم وإنقاذه من الموت واجب على الفور، أما الحج فوجوبه عند بعض الفقهاء واجب على التراخي. أما إغاثة المسلم وصيانة دمه وحفظ عرضه وحياته شيء واجب على الفور. فلك أن تتعجب كيف استباح المسلمون، ولا أقول المسلمون، كيف استباح أولئك الثلة والشرذمة القليلون، كيف استباحوا تكفير المسلمين، كيف استباحوا دماء المسلمين. يربط الإنسان في وسطه حزاما ويقول: كم في مسلم في هذا المجمع التجاري؟ يقال له: في 10,000 مسلم. قالوا: كم في أمريكاني؟ قالوا: في 10 أمريكان. قال: ما يخالف، نقتل 10 أمريكان من أجل، نقتل 100 مسلم ولا 1,000 مسلم من أجل فلان وفلان من النصارى. ما أدري هؤلاء الناس أين عقولهم، أين دينهم، أين صيانتهم وحفظهم لدماء المسلمين. من تعمد قتل مسلم أو تسبب في قتله جاء يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. فكم من الموتى والقتلى أولئك الذين يفجرون أنفسهم، صارت ظاهرة ظاهرة ظاهرة غير حميدة وغير رشيدة، بل ظاهرة خبيثة خبيثة جدا، ليست فقط تفتت وحدة المسلمين، وليست فقط تفرق بين المسلمين، تزهق أرواح المسلمين. احرص على أبنائك ونحرص على أبنائي، لأن كل واحد ما نريد أبناءنا أصحاب خلاعة وأصحاب مجون وفضائيات ومعاكسات، ما نريدهم هكذا، ولا نريدهم فجرا ولا فسقا، ولا نريدهم متنطعين ولا مكفرين ولا مفجرين، نريدهم أن يقتدوا برسول رب العالمين، وهذا يحتاج إلى إشراف مباشر منا. يا بني من أصحابك؟ يا بني أين تذهب؟ يا بني إلى أين تسافر؟ قال أنا أتعلم اللغة الإنجليزية في بريطانيا، وبعدين يذهب من بريطانيا إلى إحدى الدول العربية، ومن الدول العربية يدخل إلى العراق ويوقع نفسه في الفتن وفي المحن وفي إراقة الدماء وفي إزهاق الأنفس البريئة، وفي النهاية أنت تسمع الخبر من المذياع، يقال الشاب ابن العشرين فلان ابن فلان، ها هذا ابني، ابنك أنت ما ربيته، ما وجهته، ما تابعته، ما قلت له ما في سفر. الشباب الصغار ما يسافرون لا إلى بلاد عربية ولا إلى بلاد غربية، سفر رجلي برجلك أبدا، لأنه يا إما يطلع فاسق حق نساء وخمور ومخدرات، وإما يطلع بهذه الأسفار المشبوهة مكفر مفجر متنطع، ينظر إلى المسلمين نظرة قاتمة ونظرة تشاؤم. ونحن نريد من أبنائنا ونريد من أنفسنا ومن المسلمين أن يكونوا معتدلين، أن يكونوا متوسطين، أن يتبعوا رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو ضابط الاعتدال والتوسط، هذا هو ضابط الاعتدال والتوسط. فمن صفاتهم بالمدينة أن الواحد منهم كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد روى ابن إسحاق وابن هشام أن المهاجرين لما وطئت أقدامهم من المدينة تركوا أموالهم بمكة، تركوا أهليهم، تركوا زوجاتهم، تركوا كل شيء، جاءوا بثيابهم إلى المدينة، فماذا يصنع بهم رسول الله؟ آخى بينهم أخوة الإيمان، وبالتحديد آخى رسول الله بين 45 من المهاجرين و45 من الأنصار، هذا أخ لهذا وهذا أخ لهذا، فآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. انظر الآن كيف يريد أن يحقق، سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فقير ما يملك شيء أبدا، ترك كل شيء بمكة عند المشركين، فجاء سعد بن الربيع ليحقق أخوة الإيمان. نحن لا زالت أخوة الإيمان فينا مهزوزة إلا من رحم ربنا، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن أنت أخي، أنت أخي في الله، وأنا أكثر الأنصار مالا، أشهدك أن نصف مالي لي ونصفه لك. يعني تصور أنه عندك رصيد الآن، أنت في إحدى المؤسسات، ها عندك رصيد ب20,000 دولار أو جنيه أو ريال، وآخى وتآخيت مع أحد الإخوة الفقراء والمساكين، وتقول له نصف الرصيد لك، هذا خيال خيال. بل الآن الواحد إذا أراد أن يصرف ووراءه أحد قال له بالله غض بصرك، غض بصرك حتى أصرف، حتى لا يرى كم عنده في الرصيد، والاحتياط مطلوب على كل حال. قال نصف مالي لي ونصفه لك. طيب هذا الناحية الاقتصادية. الناحية الاجتماعية، لأن بعض الناس يقول لك نخرج زكاة، يا عمي نخرج زكاة، أخرج الزكاة، هذه صدقة، لكن الناحية الاجتماعية والنفسية ما عنده القدرة أن يبذل لإخوانه المسلمين ما يقيل عثرتهم من الناحية الاجتماعية. إيش فعل سعد بن الربيع من الناحية الاجتماعية والأسرية والنفسية؟ قال سعد لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن عندي زوجتان، عندي زوجتان، هذا ترك أهله، ترك زوجته، ترك أبناؤه بمكة، عندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك. شوف حتى يعني إلى أقصى درجة هذا معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما هو يسقط في الطواف يقوم يطع عليه يقول أنا بدي أدرك قائد الحملة. أي إدراك يا شيخ؟ أي إدراك؟ دم روح تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا أعجب من هؤلاء الناس، كيف يعني سبحان الله يزهق بعضهم أرواح بعضهم الآخر، أو يركب السيارة وعلى 160 و180 و190، فإذا قلت له يا شيخ معاك مسلمين مسلمين اتق الله خاف الله لا تدهس مسلمين، يقول لك كل شيء بقضاء وقدر. هذا احتجاج بالقدر خاطئ، ومفهوم بالقضاء والقدر منحرف. عندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك. يعني لو أن، وهذا شيء من التسرية والتلطيف يا أخواننا، لو أن واحدا منكم أراد يعني فعلا أن يفعل هذا مع أخيه متزوج زوجتين، إيش يقول له؟ يعني إيش تتوقع يقول؟ يقول له عندي زوجتان إحداهما عمرها 60 والأخرى عمرها 20، خذ بنت 60 وريحني منها. هذا شيء من الإنكار والجحود، كما يفعل بعض الناس إذا تزوج على زوجته زوجة صغيرة ترك الكبيرة، لم ينفق عليها، لم يبت عندها، لم يواسها، وذهب مع الصغيرة بالأسابيع والشهور. هذا يخشى عليه أن ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأنه مال لإحداهن دون الأخرى. عندي زوجتان، انظر أي الزوجتين أعجبتك أطلقها فإذا انقضت عدتها، أو إذا حلت، ما قال انقضت عدتها، قال فإذا حلت تزوجها بصيغة الأمر، إذا حلت تزوجها لا تتردد. ماذا فعل عبد الرحمن بن عوف؟ إيش فعل عبد الرحمن بن عوف؟ ما قال والله فرصة رجال درويش، لأن بعض الناس إذا صاحبك ها وأتمنته وعرف مدخلك ومخرجك وعرف فين تضع فلوسك، قال والله فرصة مغفل، انهبوه اسرقوه، لا تبقوا فيه لا عظما ولا لحما. هذا شأن من؟ هذا شأن الغدر. وينصب للغادر يوم القيامة لواء عند رأسه أو عند أسته، يقال على رؤوس الخلائق هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك بعض الناس عنده مبدأ يقول أنا ما أعامل أحد إلا مرة واحدة وبس وخلاص، ما أعرفه مرة ثانية. قلت له في إحدى البلاد الإسلامية، قلت له ليه؟ قال لأننا جربنا الغدر، إذا عملته مرة ثانية وثالثة وعرف مدخلك ومخرجك غدر بك، غدر بك، مثل من تأتمنه على أن يكون محاسبا. قلت له سبحان الله، أنت والله في الصف الأول ما شاء الله، ورجل آثار السيدة على وجهك ومحافظ على الصلاة، يا أخي تعال أنا عينتك أمين ومحاسب على هذا المكان، تحت يديه عشرات الألوف، مرة ومرتين وثلاثة بعد هذا إذا عرف أنك قد أسلمت له الغلة نهب وشفط وأكل في بطنه حراما، هذا الغدار. أما الأمين المؤمن كما قال النبي: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. عبد الرحمن بن عوف ما كان من النوع الاستغلالي على مذهب العامة، يقولون إذا كان أخوك عسل إلحس كله، ولكنه رجل عاقل قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، بارك الله لك في مالك وأهلك، اليد العليا خير من اليد السفلى. دلني على السوق فدل على السوق، ونزل في السوق وزاحم اليهود حتى أثرى وصار من أغنياء كبار أغنياء المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم. كانوا يؤثرون ويحبون لإخوانهم ما يحبونه لأنفسهم، كما روى البخاري أنه لما نزل قول الباري جل جلاله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إن أحب مالي إلي بيرحاء. ما قصة بيرحاء؟ بستان، مزرعة، حائط في شمال المسجد النبوي، في شمال المسجد النبوي، وأثره توجد قطعة من الرخام مكتوبة عليها بيرحاء وأدل عليها للعظة والعبرة ما أدل عليها ليتمرغ الإنسان بها، فإن ذلك ليس من هدي رسول الله، ولكن للعظة والعبرة بستان من أقرب الأماكن والمزارع لمسجد رسول الله. قال: يا رسول الله، بستان مغدق ومورق ومثمر أحب مالي إلي، لكن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أشهدك أن هذا الحائط صدق لوجه الله، صدق لوجه الله، أرجو ذخرها وبرها عند الله. زرت إحدى البلاد الإفريقية مرة في دورة شرعية علمية، وأنزلونا في أحد الفنادق الفارهة، والله كنت أفتح نافذة الفندق وأنظر تحت الفندق، والله بالعشرات والمئات ممددين من الفقراء والمساكين، ما عليهم إلا سراويل وقمص بالكاد تستر عوراتهم وتواري سوآتهم، وهؤلاء الناس المليارديرات والمليونيرات يأكلون مما لذ وطاب، ويأتي الطعام ويرفع، ويأتي الطعام ويرفع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لو نحن حققنا ما فعله أبو طلحة، والله ما بقي عراة ولا بقي فقراء ولا بقي مساكين. أشهدك أنه صدقة. فماذا قال له رسول الله؟ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، هذا الذي يبقى لك. بنيت بيت، ها، بنيت بيت لك ولأهلك، هيا ابحث لك عن أرض ثانية، ابني بيت لله، ابني مسجدا لله، تكفيك الدنيا، ترى خلاص خط الشيب لحيتك ورأسك، خط الشيب لحيتك ورأسك، بنيت بيت جزاك الله خير، احفر آبار، أوقف مصاحف، أوقف أربطة، ابني مساجد، فإنه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا مثله في الجنة. ويعجبنا أحد شيوخ الحرم، أحد شيوخنا جزاه الله خير، عندما بنى لنفسه وبدأ يفكر في مشروع بناء بيت له، فكر في الوقت نفسه بناء مسجد لله رب العالمين. فالبيت ينبني والمسجد ينبني، انتهى وفرغ من بناء بيته وفرغ من بناء بيت الله، انتقل إلى بيته وانتقل وفتح وافتتح مسجد لله رب العالمين. فهنيئا لمثل هذه النفوس. فقال له رسول الله: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وفي لفظ صحيح بالياء: ذلك مال رايح، بالياء والحاء، ذلك مال رايح، يعني يروح ويغدو عليك أجره، أنت حي وأنت ميت، أنت حي وأنت ميت. من الآن يدخر لنفسك، لا تقول: لا والله أنا عندي 5 مليون جنيه أو دولار ادخرتها لأبنائي. سبحان الله. طيب ادخر لهم، ادخر لهم، لكن ادخر لنفسك. عمر بن عبد العزيز عند مرض موته قيل له: ما توصي بشيء من الأموال هذه، ما توصي بشيء لأبنائك لأولادك؟ قال: إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن يكونوا فجرة فاسقين تاركين للصلاة. إيش تبغى بهم؟ وإيش تبغى بهم تاركين للصلاة؟ وإيش تورث لهم؟ بعض الناس سبحان الله عنده 3-4 أولاد مثل أولاد الغربيين، ولا يصلون ولا يقرؤون قرآن، وبعدين يقول: والله أنا بأجهد نفسي ليل نهار حتى أترك لهم 10 ملايين مساكين. أي مساكين؟ أي مساكين؟ ما يصلون، ما يصلون، من ترك الصلاة فقد كفر. تترك لهم؟ والله ما أترك لهم ولا نعلي، نعلي هاتين. لماذا؟ لأن النعلى، لأن النعلين كنت أمشي بهما إلى بيوت الله، وهم لم يسيروا خطوة واحدة إلى بيوت الله وإلى مساجد الله. إن كانوا بهذه الصفة، مو الواحد يروح يوقف جميع أمواله ويترك زوجته ويترك أهله، لا، لكن أنا أقول إن كانوا بهذه الصفة لا يعرفون الله ولا يصلون لله، تترك لهم ماذا؟ تترك لهم ماذا يستعينون به على الفسوق والفجور؟ قال رسول الله لأبي طلحة: ولكن أرى أن تضعها في قرابتك. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. بعض الناس ابتسامته وسلامه ولين كلامه وزيارته زيارته للأبعدين، للأصحاب، للرؤساء الأجسام وللمدراء، أما لوالديه، أما لأعمامه، أما لأخواله، ما في خير، ما في خير لأخوانه. ولكن هذا ما شاء الله، رئيس القسم، هذا المدير، هذا الوجيه، يقدمه، يهش في وجهه، أما أعمامه وأخواله قرابته ما يعيرهم الاهتمام. هذا ما هو عارف ولا فهم ولا فقه قول الله تبارك وتعالى: الأقربون أولى بالمعروف. أو بعض الناس خيره لأهل زوجته، ليه؟ لأنه فيه واسطة، أقول فيه واسطة، يستحي، إن غضبت غضبوا، لكن أعمامه وأخواله ما في شيء بينهم، يهجرهم بالسنين، يهجرهم أما أهل زوجته ما شاء الله هم المقربون. ليه؟ لأنه عنده في الداخل، عنده في الداخل من يدفعه. لكن المسلم الذي يخاف الله والذي حج حقيقة رجل ميزان، ميزان قسط، يقرب أرحامه، يقرب أهل زوجته، أصهاره، ويتذكر قول الألباري جل جلاله: الأقربون أولى بالمعروف. أرى أن تضعها يا أبا طلحة في قرابتك؟ قال: أضعها في قرابتي. فجمع قرابته وقال: هذا الحائط بيرحاء صدقة لكم. وأخيرا، وهذا من أعجب العجب، والحديث في صحيح البخاري، أن رجلا نزل على رسول الله ضيفا، فقال رسول الله لأمهات المؤمنين، قال لهن: ضيف رسول الله ضيفوه. فقلنا بلسان امرأة واحدة، إيش قلنا؟ زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، نزل ضيف على رسول الله فقال: ضيفوه. فقلنا بلسان واحد: والله يا رسول الله ما في بيتنا سوى الماء. بيت رسول الله 9 حجرات، ما في بيت زوجات النبي سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم إلا الماء. إيش عند زوجاتنا؟ بالله انقلوا هذا لزوجاتكم، انقلوا هذا الحدث لزوجاتكم، عندهن كل شيء، ومع هذا تقول: أنا مسكينة، أنا مظلومة، أنا محرومة، أنا مهضومة، ما يجدد لي غرفة النوم كل سنة مثل جارتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قولوا لهن: زوجات رسول الله قلنا: ما في بيوتنا إلا الماء. فكرر رسول الله: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار، ما في ترى جوالات، ما كان في جوالات، يعني حتى ما رفع الجوال واتصل بزوجته، قال لها: فيه ضيف، ترى فيه ضيف، لأن بعض الناس يخاف من زوجته، إذا جاءوا ضيوف لا سيما إذا 5 و10 يخاف خوف الموت من أن يذهب بالضيوف، يتملص، يغطي راسه، يهرب. ليه؟ الخير موجود في البيت، زوجته تأكل رأسه وهو يخاف منها، وينسى قول النبي: لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من يضيف ضيف رسول الله؟ قام رجل من الأنصار وقال: ضيف رسول الله ضيفي. أخذ بيده إلى بيته، فلما دخل بيته قال: يا امرأة، هذا ضيف رسول الله. فقالت المرأة: والله ما عندنا إلا قوت صبياننا الليلة، ما عندنا إلا قوت صبياننا الليلة. قال: ضيف رسول الله يا امرأة ما يرد، ضيف رسول الله ما يرد، نومي صبيانك وجهزي عشاءك وأطفئي مصباحك وقدما الطعام للضيف وطفقا يأكل حتى شبع وباتا جائعين طاويين. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله، وإذا برسول الله يبتسم في وجه الرجل ويقول: ضحك الله من صنيعكم البارحة وأنزل الله يخلد ذكراهم، يخلد ذكراهم بمثل هذه الآداب والأخلاق والأريحية والكرم والمحبة والمودة والأخوة، يخلد ذكر المرء عند الله ثم عند الناس. أنزل الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.